الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان المانع الثالث من موانع الحيض، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل دم الحيض موجبا لمنع المرأة من جملة من العبادات. وقد ذكرنا أن هذه الممنوعات منها ما اتفق العلماء رحمهم الله على اعتباره مانعا، حيث دلت أدلة الكتاب والسنة على هذا الحكم، ومنها ما اختلف العلماء رحمهم الله في اعتباره مانعا. والمصنف رحمه الله يذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توجب منع الحائض من الأمور المسماة. وعلى هذا اختار المانع الثالث، وهو قراءة القرآن، فتمنع المرأة الحائض والمرأة النفساء من قراءة القرآن. وأضاف المصنف رحمه الله الجنب، وضابط هذه المسألة الحدث الأكبر، فمن كان متلبسا بالحدث الأكبر فإنه يحظر عليه قراءة القرآن. ومن هنا يفرق العلماء، يجعل العلماء من الفوارق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن لا تجوز قراءته للجنب، وكذلك الحائض والنفساء كما قال بعض العلماء، ومنعه تلاوة للجنب في كل حرف منه عشرا أوجب. وقوله رحمه الله: باب ما جاء أن الحائض والجنب لا يقرأ القرآن، هذه الترجمة مختلف فيها، مختلف في حكمها. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن المرأة الحائض والرجل الجنب لا يجوز لأي واحد منهم أن يقرأ القرآن، وكذلك النفساء. وبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ويحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا إنه لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا للنفساء أن يقرأ الواحد منهم شيئا من كتاب الله، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة. إلا أن هؤلاء العلماء، أعني جمهور أهل العلم، منهم من يقول أمنع المرأة الحائض مطلقا من تلاوة كتاب الله عز وجل، ومنهم من يستثني بعض الأحوال والظروف. والذين قالوا بالاستثناء منهم من يقول استثني ما دون الآية الكريمة، فلو قرأت جزءا من الآية ولم تكمل الآية فلا بأس، لأن المعجزة في القرآن إنما تتم بالآية الكاملة. وهذا يختاره أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في إحدى الروايات عنه، وقالوا لا بأس أن تقرأ جزءا من آية لا كل آية. وقال بعض العلماء يجوز للمرأة الحائض والمرأة النفساء أن تقرأ القرآن إذا وجدت الضرورة، ومن ذلك أن تقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء من الآيات على سبيل التعود، كأن تقرأ المعوذات خوفا من السحر وخوفا من العين وخوفا من الضرر. قالوا لا بأس أن تقرأ هذه الآيات، أو كانت في أرض تخشى منها الهوام فتقرأ المعوذات خوفا من الضرر. قالوا لا بأس ويجوز لها ذلك. واستثنى أيضا بعض الفقهاء، وهذا قول المالكية رحمهم الله، واستثنى الشافعية أيضا أن تكون المرأة الحائض أو النفساء معلمة للقرآن، قالوا إن انحباسها عن التعليم فيه ضرر عليها إذا لم يكن لها كسب غيره، وفيه ضرر على من يتلقى العلم على يديها خاصة إذا لم يوجد البديل، فقالوا نظرا لذلك يرخص لها لأنها تقرأ القرآن لا على سبيل القراءة وإنما على سبيل التعليم، فرخصوا لها في هذا لوجود الحاجة. وذهب طائفة من العلماء وهو القول الثاني إلى أن المرأة الحائض والنفساء والجنب يجوز لهم أن يقرأوا القرآن، وبهذا القول قال فقهاء الظاهرية، وهو قول طائفة من أئمة السلف رحمهم الله وبعض أصحاب المذاهب، فقال به بعض الشافعية كابن المنذر والطبري، وقال به الإمام البخاري رحمه الله. وهذا القول يعتبر من الأقوال المستندة على الأصل، فإن الأصل أنه يجوز للمسلم أن يقرأ كتاب الله عز وجل، ولذلك استدلوا بدليل البراءة الأصلية، قالوا إن الله عز وجل لم يحرم على المرأة الحائض ولا النفساء ولا الرجل الجنب ولا المرأة الجنب أن يقرأ الواحد منهم شيئا من كتاب الله عز وجل، لأنه عندهم لا نص في الكتاب ولا في السنة على تحريم القراءة. ثم قالوا إن الله عز وجل لما أراد أن يحرم على المرأة الحائض قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فبين حرمة وطئ الحائض وأنه لا يجوز لها الجماع. قالوا فلو كان محرما لوردت النصوص في الكتاب والسنة ببيان التحريم. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قالوا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والذكر يشمل القرآن، فلا فرق بين القرآن وبين سائر الأذكار. والسبب في هذا أن العلماء كلهم متفقون على أن المرأة الحائض والجنب والنفساء يجوز لكل واحد منهم أن يذكر بمطلق الذكر، فيجوز لهم أن يسبحوا وأن يحمدوا وأن يكبروا وأن يهللوا. فقالوا إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فيشمل الذكر القرآن وغير القرآن. واستدل الجمهور الذين قالوا بالقول الأول أنه لا يجوز للمرأة الحائض ولا للجنب ولا للنفساء أن يقرأ الواحد منهم شيئا من كتاب الله عز وجل على التفصيل الذي ذكرناه، استدلوا بأدلة. أولها حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وكذلك أيضا ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وهذا الحديث فيه عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ شيئا من القرآن فيقرأ القرآن ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، وكان لا يحجزه شيء عن القرآن ليس الجنابة. قالوا هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وذلك لوجود الحدث الأكبر. وهذا الحديث رد الأولون بأنه متكلم في سنده، ولكن الحقيقة والواقع أنه حديث ثابت، ولذلك صححه جمع من العلماء، وممن جزم بتصحيحه الحافظ عبد الحق الأشبيلي، وكذلك أيضا صححه الإمام البغوي في شرح السنة. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص بعد أن ذكر هذا الحديث وما فيه من الكلام والحق أنه حسن ويصلح للحجة، وممن صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. فهذا الحديث قالوا نص فيه علي رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن كتاب الله إلا الجنابة. كذلك أيضا استدلوا بحديث ابن عمر الذي معنا والذي سيذكره المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ولكنه حديث ضعيف وسنبين وجه ضعفه إن شاء الله تعالى. كذلك استدلوا بحديث ثالث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث يرويه أبو يعلى في مسنده عن النبي صلى الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا أما لمن لم يكن جنبا أما الجنب فلا ولا آية. قالوا فقوله عليه الصلاة والسلام أما الجنب فلا ولا آية يدل على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن ولو كان آية. وهذا الحديث قال عن الحافظ الهيثمي رحمه الله قال إنه رجاله موثقون. كذلك أيضا استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري، تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وكلاهما صحيح في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قالوا إن أم المؤمنين عائشة أرادت بهذا أن تنبه على أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأنه لو كانت بنفسها تقرأ القرآن لم يكن لقولها كان يتكئ عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ عليها فيقرأ في حجرها القرآن. وهذه يسميها يعتبرها العلماء دلالة أصولية صحيحة وهي دلالة التنبيه. وكذلك أيضا قالوا إن حديث النسائي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى حائط قوم فبال عنده فمر رجل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أتى الحائط وضرب بيديه فتيمم ثم رد عليه السلام وقال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. قالوا إذا كان هذا في الحدث الأصغر وهو قضاء الحاجة وكان في رد السلام كره عليه الصلاة والسلام أن يرد السلام، فإنه إذا كان الحدث أكبر والجنابة وهي الجنابة والحيض والنفاس والمقروء كتاب الله عز وجل فإن المناسب من جهة الدليل أن يقتضي التحريم والمنع. ومن مجموع هذه الأدلة قال جمهور العلماء بمنع المرأة الحائض والنفساء والرجل الجنب وكذلك المرأة إذا كانت جنبا من تلاوة كتاب الله عز وجل. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالمنع، وذلك لما يلي: أولا لصحة ما ذكروه، ثانيا أما الاستدلال بالبراءة الأصلية وهي عدم ورود الدليل فمنتقض بورود الحديث الحسن الذي مال الحافظ ابن حجر وغيره إلى ثبوته واعتباره، والقاعدة أنه لا يصلح الاحتجاج بالبراءة متى ما ورد الناقل وهو الذي ينقل عن البراءة الأصلية. كذلك أيضا استدلالهم بحديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا الدليل كما يقول العلماء رحمهم الله أعم من موضع النزاع، فإن الذكر يطلق بمعنى القرآن ويطلق بمعنى الذكر المطلق. ولما قالت يذكر الله على كل أحيانه للعلماء في هذا الحديث وجهان، قال بعض العلماء مرادها أنه يذكر الله عند اختلاف الحال بدليل قولها على كل أحيانه ولم تقل على كل حين، فلما قالت على كل أحيانه وجمعت مرادها أنه كان إذا خرج من بيته ذكر الله بذكر الخروج، وكان إذا أصبح ذكر الله بذكر الصباح، وإذا أمسى ذكر الله بذكر المساء، فكأنها تريد الإشارة إلى الأذكار عند المناسبات والأحيان المختلفة، فإذا دخل الخلاء ذكر ذكرا مخصوصا وإذا خرج من الخلاء ذكر ذكرا مخصوصا. قالوا فهذا هو مراد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولو سلمنا أنه على عموم فإنه أعم من موضع النزاع، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض ما هو أعم من موضع النزاع وما هو نص في موضع النزاع قدم الذي هو نص في موضع النزاع على ما هو أعم منه، فإن قوله هكذا قول علي رضي الله عنه لم يكن يمنعه شيء عن القرآن ليس الجنابة نص في المنع ومنع الجنب من تلاوة القرآن، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها من جهة العموم لا يقوى في الدلالة إلى هذه الدرجة. كذلك أيضا من المرجحات أن القاعدة في الأصول أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، فإن حديث أم المؤمنين عائشة لو سلمت دلالته فإنه يقتضي الجواز وهو حكاية الفعل، وحديثنا وأدلتنا التي استدل بها الجمهور إنما هي موجبة للحظر والمنع، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم فانتهوا، ومن هنا في قوله ليس الجنابة أما الجنب فلا ولا آية، كله يقوي القول بالمنع، ولا شك أنه أبرأ وأحوط للإنسان. يقول العلماء إذا كان الإنسان يحب تلاوة القرآن، أو كانت المرأة من عادتها أن تقرأ القرآن، وجاء الحيض أو جاء النفاس كانت من عادتها أنها تقرأ القرآن في يومها في أول النهار وفي آخر النهار أو أوقات فراغها، فإنه إذا جاءها العذر ومنعها كتب لها الأجر كاملا، لأنها منعت بما تعتقد أنه مانع، فلا يغض ولا ينقص من أجرها وجود العذر المتلبس بها. وترجم المصنف رحمه الله بالحائض والجنب، وإن كان الباب مختصا بالحيض لكنه من فقه الإمام الترمذي رحمه الله أنه ربما يذكر الأشياء المتجانسة في ترجمة واحدة، فالباب وإن كان الكتاب وإن كان مختصا بالحيض إلا أن الجنب والحائض يشتركان في مسألة أو وصف الحدث الأكبر، فناسب أن يذكر رحمه الله هذا المانع لتعلقه بهما على حد سواء. الحكم هنا يشمل النفساء كما يشمل الحائض، إلا أن العلماء رحمهم الله يقولون الحائض والنفساء أعظم أمرا من الجنب، والسبب في هذا أن الجنب بإمكانه أن يرفع الحدث وذلك باغتساله، ولكن الحائض والنفساء ليس بإمكانهما أن ترفع الواحدة منهما الحدث الذي تلبست به. نعم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال رحمه الله وفي الباب عن علي، وقال رحمه الله حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال رحمه الله وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال رحمه الله إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال رحمه الله حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. هذا الحديث العمل عند العلماء رحمهم الله على ضعفه، وذلك لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، وهو كما ذكر الحافظ ابن حجر صدوق في روايته عن أهل الشام وضعيف في روايته عن أهل الحجاز أو عن غير أهل بلده، حتى قالوا إنه يخلط في الأحاديث. والعمل عند العلماء رحمهم الله على ضعف هذا الحديث، وإن كان قد حسنه بعض أهل العلم لوجود المتابعة والشاهد من حديث علي رضي الله عنه، لكن هذه المتابعة لم تخلو من ضعف أيضا، بحيث لا تقوى على تحسين الحديث كما ذكر، لأن المتابعة الموجودة عن عبد الله بن عبد الملك بن مسلمة عند الدار قطني تكلم العلماء في رواية عبد الملك وفي نفس عبد الملك وفي من روى عنه. والذي تطمئن إليه النفس القول بضعف هذا الحديث، لكن يغني عن حديث علي رضي الله عنه الذي أشار إليه الترمذي بقوله وفي الباب عن علي. وعلى هذا فإن الحجة في حديث علي رضي الله عنه بالمنع لا في حديث ابن عمر الذي معنا. وقوله لبقية أحاديث مناكير، يقول قال بعض العلماء لبقية أحاديث ليست نقية فكن منها على تقية، لبقية أحاديث ليست نقية فكن منها على تقية. السبب في هذا وجود الخلط في أحاديثه. وأما ما ذكره عن كثير من الصحابة يعتبر العلماء رحمهم الله مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على القول بالمنع من تلاوة القرآن للجنب وكذلك للحائض والمرأة النفساء على التفصيل الذي تقدمت الإشارة إليه. نعم. يقول رحمه الله باب ما جاء في مباشرة الحائض. قوله رحمه الله باب ما جاء في مباشرة الحائض. المباشرة مفاعلة من البشرة، والبشرة هي ظاهر الإنسان، ما يكون من ظاهر الإنسان. والمفاعلة تستلزم وجود شخصين فأكثر، والمراد هنا مباشرة الرجل لامرأته والحال أنها حائض، أي وهي حائض. الأصل في الشرع أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته حال الحيض، فأجمع العلماء رحمهم الله إلا ما ذكر عن عبيدة السلماني أنه كان يقول بجواز الجماع، لكنه قول باطل، وجماهير العلماء رحمهم الله على المنع، واحتجوا بظاهر قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإن هذه الآية الكريمة نص الله عز وجل فيها على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال اعتزلوا النساء في المحيض، فخصص الاعتزال والمنع بالمكان، فالمحيض اسم مكان كالمقيل، وقوله المحيض اسم مكان للحيض أي مكان الحيض، ومكان الحيض إنما هو قبل المرأة. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على عدم جواز وطء المرأة وهي حائض، بل نص العلماء على أنه لو قال رجل إن وطء الحائض يجوز أنه والعياذ بالله كافر، وذلك لأنه استحل ما نص القرآن على تحريمه، فكأنه يكذب الله عز وجل في تحريمه والعياذ بالله. ومن هنا قالوا إنه ما يجب الردة أن يكذب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أن الله حرم وطء الحائض واطلع على نهيه سبحانه وتعالى عن وطء الحائض فخالف ذلك، فإنه والعياذ بالله يعتبر كافرا بإجماع العلماء رحمهم الله. وقوله اعتزلوا النساء في المحيض، علل الله عز وجل هذا الاعتزال بقوله قل هو أذى فاعتزلوا النساء، وهذا الأذى أثبته الأطباء اليوم، فإنهم يقولون إنه توجد أضرار لا تختص بالمرأة وإنما تشمل الرجل مع المرأة، حتى ذكروا إنه قد يسبب والعياذ بالله العقم بالنسبة للمرأة، وقد يسبب العقم أيضا للرجل، وذلك لوجود الأضرار في دم الحيض وفي مكان الحيض من وجود الميكروبات التي تنتقل أثناء جماع الرجل لامرأته. وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده، ويدل على عظمة هذا الدين، وأنه كما جاء بطب الأرواح وشفائها من أدران الشرك والعبودية لغير الله وأدران الفساد الأخلاقي وغيره من الشرور والآثام، جاء أيضا بطب الأجساد وما فيه صلاحها واستقامتها وبقاء نفعها، لأن الله لا يحب الفساد ولا يأذن بأسباب الفساد. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على أن من مقاصد الشريعة أن تحفظ على الناس أرواحهم وأجسادهم. ومن هنا قالوا إن المنع من وطء الحائض إنما هو لوجود الأذى والضرر الذي يترتب على جماع الرجل لامرأته. فقال المصنف رحمه الله باب ما جاء في مباشرة الحائض. هذا الباب في الأصل مستثنى أو بمثابة الاستثناء، وكأنه ينبه على الحدود التي أذن للرجل أن يستمتع بها من المرأة، والحيض في الأصل مانع، فينبغي أن يحدد أو يبين موضع المنع. والمباشرة تشمل التقبيل وتشمل كذلك الجس واللمس وكذلك أيضا الاستمتاع من سائر البدن مما هو مأذون به شرعا ما عدا الوطأ في الدبر. فما عدا هذا فالأصل جوازه، قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فأذن الله سبحانه وتعالى بالاستمتاع بالنساء، وأخبر أن المرأة لباس للرجل والرجل لباس لها، وهذا كما قال العلماء المقصود منه أن تعف المرأة زوجها وأن يعف الرجل امرأته. ومن هنا فالأصل يقتضي أنه يحل للرجل أن يستمتع من المرأة حتى يرد الدليل على منع ذلك الاستمتاع، وأنه في باب المنهيات والمحظورات الشرعية. فجاء الدليل بتحريم الوطأ، فبقي ما عداه محل الإذن، محلا للإذن. لكن عند العلماء رحمهم الله فيما عدا الوطأ تفصيل وخلاف. فالذي أجمع العلماء رحمهم الله على عدم جواز الاستمتاع بالدبر لا في حيض ولا في غيره، وهذا بالإجماع، إلا حكايات شاذة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وقيل بعدم ثبوتها عنه وأنه لم يقصد الوطأ في الدبر. وسنتكلم على هذه المسألة إن شاء الله في باب النكاح، ونبين الغلط في نسبته والغلط كذلك في احتجاج من يحتج بجواز وطأ المرأة من الدبر، وأنه لا يصح ولا يثبت لا من جهة الشرع ولا من جهة العلماء وأئمة السلف رحمهم الله برحمته الواسعة، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، والحرث إنما يكون في القبل ولا يكون في الدبر. وأما بالنسبة للموضع الثاني فهو ما بين السرة والركبة، فالذي بين السرة والركبة مما عدا الفرج اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للرجل أن يستمتع به من امرأته الحائض. هذه المسألة وقع الخلاف فيها من عهد السلف الصالح رحمهم الله فمن بعدهم، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز للرجل أن يستمتع بما بين السرة والركبة إذا لم يكن هناك حائل كالإزار ونحوه. وبهذا القول قال جمع من السلف، فهو مروي عن سعيد بن المسيب الإمام المشهور من أئمة التابعين، وكذلك قال به عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان وقتادة بن دعامة السدوسي، وكلهم من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه ورحمهم الله جميعا. وقال به أيضا سليمان بن يسار وشريح القاضي المشهور، وهو مذهب المالكية الحنفية والمالكية، وقال به بعض أصحاب الإمام الشافعي رحم الله الجميع برحمته الواسعة. يقولون لا يجوز للرجل أن يستمتع بما بين السرة والركبة. وقالوا: أما وجه المنع فإن الله عز وجل حرم الوطأ في الفرج، وما قارب الشيء أخذ حكمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الشبهات. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قالوا إن الإنسان إذا استمتع، إن الرجل إذا استمتع فيما بين السرة والركبة فإنه لا يأمن أن يقع في الحرام وأن يقع في المحظور، فينبغي المنع من ذلك حتى لا يكون وسيلة إلى مخالفة النهي الشرعي. قال جمع من العلماء بجواز استمتاع الرجل بما بين السرة فيما بين السرة والركبة، وهذا القول قال به أيضا جمع من أهل العلم رحمهم الله، وهو مذهب الحنابلة وكذلك الظاهرية وطائفة من أهل الحديث، وقال به الإمام الأوزاعي من أئمة الشام، ويقول به بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة كمحمد بن الحسن، وكذلك يقول به بعض أصحاب الإمام مالك ك فأصبغ ابن الفرج رحم الله الجميع. قالوا يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته فيما بين السرة والركبة إذا كانت حائضة، لكن هؤلاء منهم من يقول إذا غلب على ظنه أنه لا يملك نفسه وأنه يقع في الحرام فإنه لا يجوز له، لأن الغالب كالمحقق، والقاعدة في الشريعة أن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. واستدل هؤلاء بأدلة، أولها أن الله سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض اسم مكان كالمقيل، فحرم الله عز وجل على الرجل أن يطأ في الفرج، فدل على أن ما عداه يجوز للرجل أن يستمتع به. استدلوا كذلك بالسنة في قولها أعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا، وفي رواية يأمرني فأتزل فكان النبي فيباشرني وأنا حائض. قالوا إن هذه الوزرة كانت للفرج، وأكدوا هذا أيضا بقوله أن عليه الصلاة والسلام الثابت والصحيح اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قالوا فلما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح دل على أن المراد أن لا يطأ في الفرج، وأن قوله اصنعوا كل شيء يدل بعمومه على جواز الاستمتاع، وأن المحظور هو الوطء بخصوصه. وهذا القول لا شك أنه أسعد القولين بالرجحان وأولاهما بالصواب إن شاء الله تعالى، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح المراد به الجماع، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وعلى هذا فإن دلالة الكتاب والسنة قوية في تخصيص الحكم بمكان الوطء، ويبقى من لا يملك نفسه محلا للمنع وعدم الإذن. هناك استثناءات ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، كما استثنى من قال بالجواز من لا يأمن نفسه من الوقوع. قالوا أيضا إذا كان الحيض، إذا كانت المرأة حائضا وكان الرجل شديد الشهوة وبه شبق وليس عنده بديل ولا يستطيع أن يتزوج غيرها ولا يستطيع أن يملك كما كان في القديم تملك الأمة فتوطأ بملك اليمين، ولا ينفع الصيام في كبح شهوته ويغلب على ظنه أنه إذا لم يحصن أنه يقع في الحرام، قالوا يجوز له في هذه الحالة أن يطأ امرأته وهي حائض، واختلفوا هل يكفر أو لا يكفر، وسنبين إن شاء الله مسألة التكفير في باب كفارة من أتى امرأته وهي حائض إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله حدثنا بندار، يقول رحمه الله حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. قال رحمه الله وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. قال رحمه الله حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يجالسوها ولم يآكلوها ولم يعاشروها ولم يخالطوها، وجاء الإسلام بالسماحة واليسر فأذن الله لعباده المؤمنين بمخالطة المرأة الحائض، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالطها حتى في أكله وشربه، فكان يأمر عائشة رضي الله عنها وهي حائض أن تشرب من الوعاء فيضع فمه عليه الصلاة والسلام حيث وضعت فمها ويشرب، كل ذلك مخالفة لأهل الكتاب وتيسيرا من الله عز وجل ووضعا للإصر الذي كان على من قبلنا. وقولها كان يأمرني فأتزر، الوزرة تشمل ما كان عصمة للفرج وكان غطاء له، سواء كانت إلى أنصاف الفخذين أو كانت إلى الركبة أو كانت إلى ما أسفل الركبة، فكل ذلك يسمى إزارا ووزرة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وهذا مثل ما يسمى في زماننا بالفوط ونحوها، فهذه هي التي يؤتزر بها ويغطى بها أسفل البدن، فالإزار في الأصل لأسفل البدن، وإنما قال أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لأن هذا النوع من الملبوسات وهو الإزار لا يستطيع أن يمشي الإنسان به مشية يتمكن بها من نفسه ويأمن منها السقوط غالبا إلا إذا رفعه وشمره، وهذا يعرفه الإنسان إذا لبس هذا النوع من الملبوسات. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يرفع حتى قارب إلى الركبة بثلاثة أصابع، لأنه كلما رفع تمكن من المشي أكثر، بخلاف بقية الملبوسات المفصلة كالسراويل والثياب الموجودة في زماننا فإنه يتمكن الإنسان من المشي والقفز. قالوا لأنه إذا لم يرفع وكان بالإزار ربما جاءه شيء فجأة فلا يستطيع أن يقفز إلا إذا تكفأ أو سقط. ومن هنا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في نهيه عن اشتمال الصماء، لأنه إذا اشتمل بالصماء وهو الثوب الواحد ربما دهمته الحية أو دهمته العقرب أو دهمه العدو، فلا يستطيع أن يتمكن من سلاحه لأنه مشتمل بالثوب إلا على وجه تنكشف به عورته. فقالوا مثل هذا كان وجها في منعه عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الملبوسات أو أمره برفعها. فالإزار في الأصل يشمل ما يكون للرجل وما يكون للمرأة، وهو غطاء لأسفل البدن، ويسمى ما كان غطاء لأعلى البدن بالرداء، فتقول رداء وإزار. فالرداء لما يكون على الكتفين كما في الإحرام، ما وضعته على الكتفين فهو رداء، وما وضعته على أسفل البدن فهو إزار. وفي قولها يأمرني فيه أصل شرعي وهو طاعة المرأة لزوجها، وأنه ينبغي للمرأة أن تطيع زوجها خاصة في أمور العشرة الزوجية، ويعظم عصيانها وتمردها على زوجها إذا خالفته في مثل هذه الأمور. قال العلماء من يعتبر من كبائر الذنوب إذا أمر الرجل امرأته ودعاها للفراش فامتنعت بدون عذر شرعي، فإذا امتنعت فإنها والعياذ بالله ملعونة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دعاها زوجها فأبت عليه باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. وهذا وعيد شديد، يقول العلماء رحمهم الله إنه من كبائر الذنوب عصيان المرأة لزوجها في فراشه. والسبب في هذا أن الرجل إذا لم تحافظ الزوجة على إعفافه وإحصانه عن الحرام لا يؤمن منه أن يقع في الحرام، ومن هنا عظم الشرع عصيانها وتمردها في مثل هذه الأمور. ولأن المقصود من الزوجية أن تبذل المرأة كل الأسباب وكل ما في وسعها لإعفاف زوجها عن الحرام، حتى قال بعض العلماء كما أن المرأة نهيت عن عصيان زوجها إذا دعاها إلى الفراش فإنها إذا تعاطت بعض الأسباب التي تنفر الزوج منها، كأن لا تعتني بجمالها ولا تعتني بتنظيف نفسها ولا تعتني بتهيئة نفسها لزوجها، فإنها لا تخلو من الإثم، خاصة إذا قصدت ذلك وعانته. فلما أمر عليه الصلاة والسلام المرأة، لأن الأصل أن المرأة تطيع زوجها، وهذا هو حال الصالحات القانتات وما زال حال المسلمات من لدن عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والشعور بالقوامة للرجل، حتى حصل التمرد في من خلف من بعدهم ممن اتبع الشهوات وعصى فاطر الأرض والسماوات وتنكر للفطرة وخرج عن المنهج السوي وشابه من لا خلاق له من أعداء الإسلام. فأصبحت المرأة تسول لها نفسها بعصيان الزوج، وتسول لها نفسها أنها متى استسلمت لبعلها فإنها ذليلة، وإنه لا كيان لها ولا قيمة لها، وكل ذلك مما لبس به أعداء الله ورسوله على أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على المسلمات. والله عز وجل أمر المؤمنة بطاعتها لزوجها، ولا بد للمرأة أن تشعر بذلك وأن تحس أن صلاح بيتها واستقامته موقوف على كمال أنوثتها. وهذا الكمال من الأنوثة يقتضي منها أن تعلم أن الفطرة أن تتهيأ لزوجها وأن تهيأ له الأسباب التي تحفظه بها عن الحرام، خاصة في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن وتعظم فيها الفتن، فتتعاطى الأسباب التي تعف زوجها عن نظر الحرام وتعف زوجها كذلك عن الوقوع في الحرام. إنها إن فعلت ذلك أصلحت وأصلحت غيرها، وكان ذلك سبب في رضوان الله عليها. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض، كيف يكون راضيا عنها؟ يكون راضيا عنها بالأمور الشرعية في استقامتها والتزامها بدينها، وراضيا عنها في أمورها الجبلية الفطرية التي فطرها الله عز وجل عليها، أنه يأمرها فتأتمر وينهاها فتنكف وتنزجر. فكانت أمهات المؤمنين يأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتمر وينهاهن فينزجر، وكنا على السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عظم الله عز وجل منهن ذلك وجعلهن أمهات للمؤمنين إعلاء لشأنهن ورفعة لقدرهن رضي الله عنهن وأرضاهن. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر. فيه دليل على أنه يستحب للزوج وينبغي للزوج أن يأمر زوجته بما يكون فيه حفظ لنفسه، وكذلك بما يكون معينا على امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه. وقولها يأمرني فأتزر يستدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، لأن المراد بهذه الوزرة أنها لا يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحظور، ولكن هذا مردود لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ومن هنا قال بعض العلماء: إن كانت هذه الوزرة لما بين السرة والركبة فإنها يكون الأمر فيها للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل نهي الحائض عن قراءة القرآن مطلق أم يستثنى من ذلك أحوال كأن تكون الحائض معلمة أو أن تخشى من نسيان القرآن؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ذكرنا هذه المسألة وبينا أن بعض العلماء استثنى وجود الحاجة، فقال إذا كانت المرأة معلمة فإنه يجوز لها أن تقرأ، لكن لا تنوي القراءة، لا تنوي قراءة القرآن تعبدا لأنها منهية عن ذلك، وإنما تنوي التعليم فتقرأ الآيات على سبيل التعليم للغير لا على سبيل التلاوة والتعبد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل يستوي الجنب مع الحائض في قول الشافعية رحمهم الله في جواز قراءة القرآن إن كان معلما له؟ بالنسبة للجنب ليس كالحائض، لأن الجنب بيده أن يرفع الجنابة وبإمكانها أن يغتسل، وليس كالحائض التي تأخذ الأيام ذوات العدد، وكذلك النفساء التي تأخذ الأيام الأكثر والأطول، ومن هنا يفرق بينهما بهذا التفريق، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة عند الشافعية، سؤال في الشافعية، نعم هنا أمر مهم جدا، وهو مسألة السؤال عن المذهب، يعني الشافعية عند المالكية الحنفية الحنابلة، هذا يعني يحتاج إلى مجتهد في نفس المذهب. فالذي نص عليه واختاره الإمام النووي رحمه الله من أئمة الشافعية استثناء المرأة الحائض إذا كانت معلمة حتى لا ينقطع تعليمها ونفعها ولوجود تعلق حاجة الغير بها، لكن مسألة المعلم الرجل في مذهب الشافعية لا أحفظ نصا له في هذه المسألة، لكن بالنسبة للاستثناء يتوجه أن يقال بالفرق، لأن إلحاق الشيء بالشيء يقتضي التسوية، وهناك فرق بين المرأة الحائض وبين الرجل الجنب وحتى المرأة الجنب، فإن كل من الجنب سواء كان رجلا أو امرأة يمكنها أن يرفع الحدث بخلاف المرأة الحائض كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: أشكل علي تأخير المصنف رحمه الله حديث ابن عمر في نهيه عليه الصلاة والسلام الجنب والحائض عن قراءة القرآن ولم يذكره في باب الغسل من الجنابة. الأمر يسير في هذا، لأن العلماء رحمهم الله يذكرون الأحاديث بالمناسبات، ففي بعض الأحيان يغلب البعض الحيض فيجعله في موانع الحيض، وبعضهم يغلب في باب الجنابة فيجعله في باب الجنابة، وقد يراعي المصنف رحمه الله مناسبة في باب الحيض أكثر من الجنابة، وهذا يرجع إلى ذوقه في ترتيب الأبواب وذوقه في تناول الأحاديث وإتباع الأبواب بعضها أو تناسب الأبواب بعضها مع بعض، فقد يكون في باب الجنابة لم يذكر الموانع وفي باب الحيض ذكر الموانع، فناسب أن يذكر الموانع في باب الجنابة. ولذلك حتى دخول المسجد ذكر حديثه في باب الحيض، لأنه في باب الجنابة لم يذكر الموانع، يعني لم يذكر أبوابا للموانع، فيكون هنا الأنسب من جهة الموانع أنه شرك بين الحيض والجنابة، لأن أبواب الموانع اعتنى بها في الحيض فالسنة فيها أكثر والأحاديث فيها أشهر، بخلاف الجنابة فإن حديث الموانع فيها ليست كالحيض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائر يقول: صليت إماما للناس ثم إني حين الرفع من الركوع لفظت بالتكبيرة ولكن لم أتمها، فتذكرت فقلت سمع الله لمن حمده، فما حكم صلاتي وصلاة من خلفي علما بأني لم أسجد للسهو؟ أفيدونا بارك الله فيكم. من رفع رأسه من الركوع إماما أو منفردا يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة، وكذلك أيضا اعتبرها ذكرا قوليا في الانتقال من الركن إلى الركن كالتكبير. وعلى هذا قال جمهور العلماء بوجوب التسميع ووجوب التحميد، فإذا ثبت أنه من واجبات الصلاة فإن الحكم عند العلماء الذين يقولون بوجوب التسميع أنه إذا غلط فقال الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده فإنه يلزمه سجود السهو، سواء تلافى أثناء الكلمة كأن يقول الله أكبر ثم رجع وقال سمع الله لمن حمده، أو قال الله ولم يقل أكبر ثم رجع وقال سمع الله لمن حمده، فإنه إذا استتمت الكلمة كقولها الله بدل سمع فإنه قد زاد ذكرا من جنس أذكار الصلاة. والقاعدة في باب سجود السهو في الزيادة أن من زاد قولا أو فعلا من جنس الصلاة فخرج القول والفعل الخارج عن الصلاة، فإنه لا يسجد للسهو إذا قال كلاما خارجا عن الصلاة، إنما يسجد للسهو إذا قال شيئا من جنس ما يقال في الصلاة، فلما أخطأ وقال التكبير وهو من جنس ما يقال في الصلاة فإنه يلزمه أن يسجد للسهو سجودا بعديا لأنه تلافى النقص، لكن لو أتم قوله الله أكبر يكون السجود قبليا. فهناك فرق بين الحالتين، الحالة الأولى أن يقول سمع الله، أن يقول الله أكبر كاملة ثم يقول سمع الله لمن حمده بعدها، فحينئذ يكون الذكر لقوله الله أكبر ويكون الذكر لقوله سمع الله لمن حمده، فيلزمه سجود السهو. إذا قلنا إنه لم يتلافى يلزمه سجود السهو قبليا، لأن التسميع وقع بعد انتهاء الذكر وكأنه جعل ذكرا بدل ذكر، فيلغى قوله سمع الله لمن حمده، لأن التكبير الأول حل محل الذكر المأمور به شرعا فلا يعتبر من التلافي المؤثر. وأما إذا قال الله أو قال الله أكبر وأراد أن يقول أكبر ولكن قطعها فحينئذ لم يحل الذكر تاما محل الذكر التام، وأصبح قوله بعد ذلك سمع الله لمن حمده مجزئا عن الواجب لأنه حل في مكانه، فصارت زيادة في قوله الله، هذه الزيادة يسجد لها سجود بعدي، فيفرق بين الحالتين. وبعض العلماء رحمه الله يقول إنه إذا تلافى وقال سمع الله لمن حمده قبل أن يستتم قائما فإنه يجزيه ذلك ويكون السجود كله قبلي، يكون السجود كله بعديا لا قبليا لمكان الزيادة، والأول أظهر وأصح وهو التفصيل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: أصلي في بعض المساجد عند بعض الأئمة الذين عندما يقرؤون الفاتحة لا يجعلون فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة، فما العمل؟ أثابكم الله. الأمر واسع، يعني إذا كان الإمام يرى أن لا يسكت الإمام بعد الفاتحة إنما يسكت قليلا بقدر ما يتراد له نفسه حتى يشرع في السورة فهذا وجه وله أصل من السنة، وإذا كان الإمام يسكت أيضا وجه وله أصل من السنة في حديث السكتات، وقال به جمع من العلماء وفي رواية سعيد بن المسيب رحمه الله، ويعتبره العلماء من الرواية المرسلة ما يشير إلى أن فعل السلف كان عليه. وإذا كان الإمام يستعجل فإنه يلزمك أن تقرأ الفاتحة ولو استعجل، والسبب في هذا أن الفاتحة بالنسبة لك ركن،

ويجعلون الواجب ما دون ذلك، لكن مذهب الجمهور على عدم التفريق بين الفرض والواجب. وأما بالنسبة للحنفية رحمهم الله فيفرقون بين الفروض والواجبات، فيجعلون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، فيجعلون ما جاء من الواجبات بالأدلة القطعية في الكتاب والسنة، يعني ما بلغ مبلغ التواتر وكانت دلالته غير محتملة وهو النص الصريح، فإنهم يعتبرونه فرضا. وأما ما دون ذلك يعتبرونه واجبا. الوتر يقولون هو واجب، ولكن صلاة الصبح يعتبرونها فرضا لأنها ثابتة بدليل قطعي. ولكن الصحيح مذهب الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب. وقد جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في كتاب الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الصدقة الواجبة، فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة وهي فريضة سماها صدقة واجبة، فدل هذا على إطلاق الواجب على الفرض وأنه لا بأس بإطلاقهما. والخلاف عند بعض العلماء خلاف لفظي، فيعتبرون أن الكل متفقون على النتيجة، ومن هنا يقولون النتيجة واحدة ولكن الحكم ولكن الخلاف خلاف لفظي وليس عليه كبير فائدة من ناحية الاختلاف بين الجمهور والحنفية رحمهم الله. نعم، أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من كلمة توجيهية لمهمة التدريس وكيفية أداء هذه الرسالة لمعلم تم تعيينه قريبا أثابكم الله؟ التعليم أمانة ومسؤولية، ولا شك أنه رحمة من الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد يجعل تعليم الإنسان للناس سببا في دخوله الجنة، ولا شك في ذلك أن من أخلص لله عز وجل في تعليمه وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى في قوله وفعله وهديه وسمته ودله، وهو يرشد أبناء المسلمين ويدلهم على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فلا شك أن هذا ينتهي به إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكيف إذا كان هو المعلم وكان هو الدال على الخير؟ وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم وأنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة في قوله في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء، ومن ورث الخير كان من أهله. وقال جمع من العلماء في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، قالوا الصديقون هم العلماء العاملون. فكل من تقلد العلم وكان من أهله وتحقق فيه شرط التعليم وعين من أجل أن يعلم أبناء المسلمين واتقى الله فيهم فعلمهم العلم النافع ودلهم على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، وكان هدفه وجه الله عز وجل ومرضات الله سبحانه وتعالى، فإنه حري بكل خير وحري بكل رحمة، حتى إن الله عز وجل يعجل له في الدنيا حب الناس ودعاءهم والذكر الجميل والثناء عليه. فهذا من عاجل ما يجعله الله لمن أخلص في تعليمه. وإذا كان الإنسان قد ابتلي بوظيفة التعليم وعين معلما، سواء كان معلما لعلوم دينية أو معلما لعلوم دنيوية، فعليه أولا أن يريد وجه الله عز وجل خاصة في العلوم الدينية، وأن يقصد ما عند الله سبحانه. قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالإنسان إذا أراد وجه الله عز وجل بتعليمه فإن الله عز وجل يتولى أجره، ومن كان أجره على الله عظم له الأجر وعظمت له المثوبة. وأوصي بأمور: أولها أن يهيئ المعلم نفسه لرسالة التعليم، فإذا كان في علم أو فن معين عليه أن يكب على كتبه وأن يرجع إلى أهله الذين عرفوا بالتمكن فيه والتبحر فيه، فينهل من علومهم ويأخذ من معارفهم ويستفيد مما هم عليه من الضبط والإتقان، فإن ضبط الأمور وإتقانها والقيام بحقوقها من المعالي التي تسمو إليها النفوس الأبية الصالحة الموفقة. فإذا قلد الإنسان مهمة التعليم وكلف بالتعليم، فعليه أن يتقن رسالة العلم وأن يأخذ هذا العلم من أهله وممن عرف بضبطه وإتقانه والتبرز فيه، وأن لا يرضى بمن دون. فإذا سمعت أن هناك من هو أضبط وأحفظ انتقلت إليه وحرصت على أخذ العلم على يديه، وأن لا يغتر المعلم بمعلوماته القديمة، بل عليه أن يجددها وأن يراجع ما كان عليه أيام دراسته ويرجع إلى ما دونته يداه وكتبته يداه، فإن هذا أدعى للضبط، لأن الشيء إذا كتب أدعى أن يحفظ إذا رجع إليه الإنسان، أولا لإتقان. ولا يجوز للمعلم أن يعلم الناس وهو على جهل، لأن من كان على ذلك ظل وأظل. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأظلوا. فإذا ضبط الإنسان العلم عليه بعد ذلك أن يحتقر نفسه وأن لا يأخذه الغرور، فإن الإنسان إذا رزق ضبط العلم يخشى عليه الغرور. ولذلك قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ففرحوا بما عندهم من العلم. وقال الله عن قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فالذي يغتر بعلمه فإن الله عز وجل يشقيه ويرديه. أما الأمر الثالث، عليه أن يعلم أن الطلاب كما هم محتاجون إلى ضبط العلم، محتاجون إلى أدب العالم ووقار العالم وسمت العالم وهديه ودله الذي يذكر بمعلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه. فإن العلم رحمة، والرحمة إذا سكنت في القلب سكنت في الجوارح، وتأثرت جوارح الإنسان بها. فمن كان من أهل العلم أو من طلاب العلم عليها أن يظهر من سمته ودله وهديه وحاله ما يدل على شرف ما يحمله، فيبتعد عن أحوال من لا عن أحوال أهل الضياع ومجون أهل المجون وسقط أهل البطالة، يترفع عن ذلك كله إلى معالي الأمور في مشيه وفي كلامه وفي حديثه وفي مجلسه. وعلى المدرسين والمعلمين أن يعوا أن طلابهم يرمقونهم بالعين ويلاحظون أقوالهم وأفعالهم ويتأثرون بجميع ذلك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة خاشعا متخشعا متذللا متبذلا. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يجعل بين أفعاله مناسبة لما يقول، فكما أنه يقول الخير ينبغي أن تكون أفعاله دالة على الخير الذي يحمله. إنه من الرزية أن يكون المعلم بين طلابه أو أمام المعلمين أو في مدرسته أو في حيه ساقطا من أنظار الناس، في كلامه وفي طريقة تعامله مع الناس لا يفرق بينه وبين العوام، يخالطه في الأمور التي لا ينبغي لأهل العلم ولا لطلاب العلم ولا لمن يحمل رسالة العلم أن يتلبس بها. فينبغي على الإنسان ترفع عن مثل هذه الأمور، وأن يجعل من هديه وسمت ما يحبب في علمه والأخذ عنه. وقالت أم مالك رحمه الله لمالك لما بعثته يطلب العلم: يا بني اذهب إلى ربيعة، اذهب إلى ربيعة. وكان ربيعة رحمه الله إماما في العلم في ذلك الزمان وشيخ المدينة الذي لا يفتى وهو فيها. قالت له: اذهب إلى ربيعة، يا بني اذهب إلى ربيعة وخذ من سمته وأدبه وهديه ودله قبل أن تأخذ من علمه. خذ من الوقار وخذ من الأدب وخذ من الحلم والتواضع وتوطئة الكنف والخلق الحميد قبل أن تأخذ من علمه. وسبق أعداء الإسلام كثيرا من المسلمين بالأخلاق والتواضع ونحوها من الأمور المحمودة التي جبلت الفطر على حبها. فأهل الإسلام أحق وأهل العلم أحق، وعليهم مسؤولية أعظم. فعلى المعلم أن يتقي الله في سمته ودله. وكذلك أيضا مما ينبغي على المعلم أن يتقي الله في أبناء المسلمين، فإذا جلس بين يديه أبناء المسلمين يحرص على نفعهم ودلالتهم على الخير، ويستلزم هذا أن يبذل كل الأسباب لتعليمهم وإرشادهم وتوضيح الأمور وتبسيطها، وألا يكون شاقا عليهم، ألا يشق عليهم في تعليمه ولا في أسلوبه ولا في طريقته في تعامله معهم، وعليه ألا يكون قاسيا. فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ملأ قلوب الصحابة بحبه بلينه. فإن معاوية رضي الله عنه بن الحكم لما تكلم في الصلاة ورمقه الصحابة فقال: واثك لأماه، فلما سلم قال رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني ولكن قال: من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ فقلت أنا. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فوسع عليه الصلاة والسلام أصحابه بالمحبة وباللين وبالتلطف. هناك مواضع يستلزم فيها الأمر الشدة يشد الإنسان ولكن بقدر، وهناك مواضع يشملهم فيها بعطفه وحنانه ورحمته وحلمه، فإن القلوب مجبولة على حب الإحسان، والطلاب إذا رأوا من المعلمين التواضع والمحبة والإلف فإن هذا يزيدهم من حب العلم والإقبال عليه. وإذا كانت القسوة تأتي بالشيء الواحد فإن اللين يأتي بأشياء، وإذا كانت القسوة تصلح في جانب فإن اللين يصلح في جوانب. ولولا أن ولذلك جبل الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الرفق، فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وعلى المعلم كذلك أن يحرص على أمانة العلم في الحفظ على وقت الدرس، فلا يضيع وقت الدرس في الأمور التافهة أو الأمور الخارجة عن التعليم، لأن التعليم أمانة خاصة إذا كانت هناك أجرة وهو وله فرض من بيت مال المسلمين، فإنه يجب عليه أن يستغل جميع الوقت في الفائدة وفيما خصص له هذا الوقت من التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.